حصرياً على موقع djkimo.com. دايس على حزاني ومريض جرحي يبان، أضحك بالظاهر بس من جوا تعبان، من كتر الوجع ما ضل بقي حال، ما أمنت بأحد إلا وطلع خوان. حياة الزارع ضوك العين، لا رد كفوف وسع صاعين، وضح تاريخ اللي خلى دمعي على الخدين، دمعي على الخدين. يا خالي لا تمين، ضلك صاحب وجه الغادر، دربي ودربك طويل، والعيدة تطعم بالظهر اللي بكان الليل، حالف لزرع درب وجمر، لزرع درب وجمر. يا خالي لا تمين، ضلك صاحب وجه الغادر، دربي ودربك طويل، والعيدة تطعم بالظهر اللي بكان الليل، حالف لزرع درب وجمر، لزرع درب وجمر. الزارع ضوك يا العين، لا رد كفوف وسع صاعين، وافتح تاريخ اللي خلى دمعي على الخدين، دمعي على الخدين. يا خالي لا تمين، دلك صاحب وجه الغادر، دربي ودربك طويل، والعيدة تطعن بالطاهر اللي بكان الليل، حالف لزرع درب وجمر، لزرع درب وجمر. خيلي لا تمين، ضلك صاحب وجه الغادر، دربي ودربك طويل، والعيدة تطعن بالظهر يلي بكان الليل، حالف لزرع درب وجمر، لزرع درب وجمر. حصريا على موقع djkimo.com.